ነው የምንቀጥለው ኢንሻአላህ። ኦኬ ምን ይላል አሁን በዘካተል ፍጥር እንገባለን። ዘካተል ፍጥር بس አሳጥረ ኢንሻአላህ። ዘካተል ፍጥር ማለት ራሱ ቃሉ ይገባቸዋል። ፍጥር ጾመህ ወለህ ወይም አንድ ወር ጾመህ የሚወጣው ዘካተል ፍጥር እዛ ነው የደረስነው ዛሬ። እሺ ዘካተል ፍጥር ይላል። በነገራችን ላይ በዘካተል ፍጥር ወንድሞች ብዙ የዑለማ ኺላፍ ታገኛላችሁ። እኔ ግን አቡ ሐኒፋ እንደዚህ ያለ፣ ሻፊዓ እንደዚህ ያለ፣ ማሊክ እንደዚህ ያለ ብዬ በበረሃ ትቻችሁ አልሄድም። ትክክለኛው ነገርና ወደ ሱና የቀረበ ነገር ወይም ብዙ ዑለማዎች ያሉበት ነገር ቁርጥ አድርጌ እነግራችኋለሁ። እሺ እሺ يقول زكاه الفطر عليه وصدقه الفطر بمعنى واحد زكاه الفطر مالت صدقه الفطر مالت عندنا هلتم واضيفت الى الفطر زكاه زكاه نج لكن زكاه الفطر يتبالتشو اضيفت الى الفطر لكونها بسبب الفطر من رمضان رمضان سلاصومن ود رمضان استقات سموا راسوا ود رمضان تتقاش مالتنا ومعناها شرعا بشرعه ما معناته زكاه الفطر ما يعطى من الطعام لمن يستحق الزكاه على وجه مخصوص ياتي بيانه يعني مغب يمسطو مغب نغير رمضان عيد نو سيبال ويم زاري عيد جبتوال سيبال لدي هوچو يمسطو يمغب عينت تملكتو يمغب عينت فطر يبالال. طيب حكم زكاه الفطر ምንድን ነው ዘካተል ፍጥር? ሱና ነው? ዋጅብ ነው? ሙስተሐብ ነው? መክሩህ ነው? ሐራም ነው? ምንድን ነው ህክሙ? ምንድን ነው ወይም ደግሞ ዘካተል ፍጥር በእስልምና ምን ደረጃ ይዛል ነው ጥያቄው። ተመልከቱ ዘካተል ፍጥር ዛሬ ይሄን ነገር ከተማራችሁ ረመዳን እየቀረበ ነው ያለው የዛሬ ትምህርት በተግባር እንድታወሉት ኢንሻአላህ። ዘካተል ፍጥር ፈርዱን تملكته فرض إما الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وجمهور العلماء يعني أبزان يتشو علماء يتشو صدقة الفطر فرض نواله ليان دان لسو فرض نواله. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. نبيه صلى الله عليه وسلم يتوسن صاع يبال عند مسفريا نو يهن نجر عيد موطات اندالبت نبياتين ازونو يهدو راساچو ما درغوال تزاز مسال فوال صحاباوچو ما درغوال بزي سلازي فرض نو قالو. طيب فجعل الناس وقال ابو حنيفه الاحناف في مذهب احناف من يلالو እኛ እንግዲህ ምን ብለና ነው ሶስቱ አኢማ ኢማም ማሊክ ኢማም አህመድ ኢማም ሻፊዒ እነዚህ ናቸው እንግዲህ አራት መዝሀብ የሚባሉ እነዚህ ሶስቱና አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ፈርድ ነው አሉ። እንግዲህ ህክሙ ምንድነው ብትባሉ አሁን ምትላላችሁ ሰደቃው ብንል ፈርድ ነው ምንድነው ለምን አብዛኞቹ ጀምሁር ዑለማ ስላሉት ማለት ነው። وقال الاحناف مذهب احناف قني احنفية انتنا منالو قالوا وسط مهكلن يوالو مهكلن يوم من دنو انها واجباء الو صدقة الفطر كو واجب نوالو عند ابو حنيف عند ابو حنيفة هو وسط ما بين الفرض والسنة هذا اللمالو سنة ما دلمالو طيب واجب نوالو طيب فرض من دنو سنة من دنو يقول فرض ما لتالو يعاقب تاركه عند سو فرض يتبال نجر سيتو قطات يغبوال كادرغو دومو اجر يكفلوال ينو فرض فرض مالت يال يال يادرغو قطات يغبوال يادرغو دومو من دالو شي سنناس مندنو سننا مالت يثاب فاعله سنة درجة سو أجر لو من دا لو بتعم كفتن يا درجة يا الله وطوال الزا يتوو دمو أي كتام جن بزو أجر يقود لبتال سلزي سنة يتوو أي كتام جن بزو أجر يتوال يعني يلف بتال مارتنو. طيب كذا كتلو

ሰውታ ማለ የፈለው የሚሆን የማይሆን ትናገር አለ የሚጠቅምን የማይጠቅም ትናገር አለ የሚወደው አላህና የሚጠላው ትናገር አለ ከሁሉ ያጸዳሃል አለ ወራፈት ረፈት ማለት ከጅማዕ ጋር የተገናኘ ነገር ነው ረፈት ማለት ያኒ ሰው ሴት መሳም ወይም ዝም ብለ መነካካት ያኒ ወደ ሴክስ የሚያቀርብ ነገር ማድረግ እንደዚህ ወይም ደሞ ዝም ብለ በቃ ሐላል ያልሆነችልህ ሴት ዝም ብለ ታያታለህ በስሜት ታያታለህ ይሁሉ ነገር በረመዳን የሚከሰት ነገር ነውና ከዚህ ያጸዳሃል ይላል ወጡዕመቱን ሊልመሳኪን ሁለተኛ ፋይዳው ደሞ በዛዒድ የሐጅ ሙስጠፋ ቤት ጮማ ሲበላ ማሻአላህ በየአይነቱ ጭማቂ በየአይነቱ ተልባ ሲበላ እንደዚህ እነዛ ሀውሽ ደሞ የሚበላ የሚላስ የሌላቸው ዝም ብሎ ምግብ ነው ይላል طيب ለምሳሌ አንዳንድ ነገር አለ ወንድሞች በባህል ያመጣ ነው አንድ ነገር አለ ዒድ አልፍጥር ተብሎ يعني በቤት ስጋ ካልታረደ ወይም ጥሩ ምግብ ካልመጣ ቤቱ ይጨልማል ይላሉ እነት ነው ይሄ ነገር እነት አይደለም በዒድ የሚገባው ምንድነው على حسب استطاعتك እንደምትችለው ነው ግን ምን አሉ የማይቻል ነገር ብዙ አለ ለምሳሌ ገላህን ትታጠባለህ ጥሩ ልብስ ትለብሳለህ ጥሩ ሸቶ ታረጋለህ ዑማ ታረጋለህ مثلا ከዛ በኋላ በጽድት ብለህ በቃ በቆንጅና ወደ ውጭ መውጣት ይሄ እንት ምን ጥረት ያስፈልጋል ያለችህ ልብስ ግዛ አንልህም ያለችህ አጽዳትና ተኩሳት ከዛ በኋላ ሸተው ካለ የሚስትህ ምን እንደ ሸተው ደሞ ተቀባ ውጣ ይሄ ነው የሚፈልገው ከዛ በኋላ መጥተ ደሞ ጥሩ ምግብ ትበላለህ ካገኘ ካላገኘህ ደሞ የተገኘው ነገር ትበላለህ ትጠጣለህ ምክንያቱም በዒድ መብላት ሐላል ነው መጾም ደሞ ሐራም ስለሆነ ትበላለህ ትጠጣለህ ولكن عندنا سيتوت قالوا الله يهديهم بزعيد سبحان الله يمغر ماچو ني انغدي ينيا سيتوت لنغراچو ننجي ان انت سيتوت انغدي كچرقا يمطاش سيت يلهچم كلهم عند ناتشو كاند فابريكا نو يوتو ميستوچاچن اوتوچاچن والله اني بزي ادمين بمولو ينه بيتسب يغوربيتاچن ينتن ينتن يا يناچو مندنو تاقاله عيد نغنو سيبال يا الله يا الله يا الله سيت የምናገራት ሰው ታጣለ አትወድም ትጣላለች ምንድነው ሳሎን ይጸዳል ምናምን ይጸዳል ሐታ መርዋሃ ታቃላችሁ መርዋሃ ቬንትሌተር እኔ በአይኔ አየኋታለች አንድ ሴት ለሁለት ልጆቿ በወንበር ላይ አስወጥታ ጽድት አድርገችው በቃ እንትኑ ቬንትሌተር በል ለግናችሁ የጨው ጠርሙዝ ጨው የሚከሰከስበት ትንሽ ጠርሙዝ አለ አይደለም ያኒ ጨው አፍስሳ እጥብ በርጋ አዲስ ጨው ትሞላለች ግቢው ነው በውሃና በኦሞ በክሎሮክስ ነው የሚታጠበው ከዛ ቀጥሎ ያሉ ጫማዎች በደጃፍ ላይ የሚቀመጡ ጫማዎች አለ ሁሉም ተጸድተው ነው የሚቀመጡ እንደገና ቡሹ ቢኬሩ እንትኑ ብርጭቆው ሳህኒው ምናምኑ ትብል አንተ ይምንድነው በቃ ትንክ ዘመቻ ነው والله ዘመቻ ነው መሳኪን ጥሩ ነው ዒድ ሁሉ ሁሉ ነገር ጥሩ እንድታይ ነው ጥሩ ላኪን እስከዚህ ድረስ እንደ ዋጅብ እንደ ፈርድ والله ሴቶቻችን ደግዜ የምናገራቸው አኮ አይወዱም በቃ very busy ናቸው በዚህ ዒድ አለፈ እስከ ሁለተኛው ዒድ የሚመጣው አላህ ላይ ወርክ ቤቱ ሽንኩርት ተከትፎ 3 ቀን ይቆያል እዛ የትናንትና የዝግን ምግብ አለ አይደለም ሳይታጠብ 2 ቀን ነው የሚቆየው እንጀራው ራሱ እዛ بس بسو يمي بلاو عطو ازا النزي والله متاو نقركو عيد كان لفس وستقن خلاص ايتي تنشنجي ربل انقراتشو مستو شاتشين امونو كعند ساعت يعني كزهور بفيت متنسا بتقانت كيتناتشو اللم يعني انكر فينو ميتانيو كزاب ولا بيت بتانكوكو مردو متا خلاص በተለይ በተለይ ጥዋት ጁምዓ ከሆነ ወይም ጥዋት ከሆነ ሴትዋ ካንኳኳት خلاص መርዶ ነቴ ነው መጠጩ መርዶ ሊሰጡኝ ነው መጥቶ ነው የምትለው አልተለመደም ስለዚህ ስለዚህ ለምንድነው ዒድ ብቻ የጸዳ ስዋራ ስዋ እኮ ነው ስዋራ ስዋ ሴትዋ ልብስ ታረጋለች አኔ ሽሩባት እንትን ታረጋለች ቀለበት ነው በየአይነት ወርቅ ነው ስትልትወልና ሁለተኛ ሶስተኛ ዒድ ሲባል يا ربي لألبك اللهم اديني صبر يا امي لو انتنو يعني يا لجو مكنياتهم اياتم اسرع عند ور بقى انت تشمالك تنورنا عيد سيمتا بقى اندزي تونالچ سلازي ايه ما هون يللبت نو انتنو تساو سالاچو اندموچ ሁለት ቁላ عزو የሚባለው شريط سفسر عند ነገር የተናገርኩት ነበር የምታስተውሱ ከሆነ በግብጽ አገር ነው የተደረገው ይሄ ነገር ምስኪን ሰውየው በእንትኑ ነው የሚሰራው በወደብ እስክንድርያ የምትባለው ወደብ አለ አይደለም የባህር እንትን እዛ رفع ነው رفع ታቃላችሁ رفع ያኒ ተሸካሚ ነው እቃ የተሸከመ በቃ በላቡ የሚበላ ታታሪ ሰው ነው ደሞዙ የተወሰነ ጥቂት ደሞዝ ነች አሁን ዒድ መጣና يعني سوتشو قوم ايبلالو بيعينتو تنچ طيفي بلالو اندزي سو يوم منم يلو سغا لمامطات هدنا انديت يمسله فول انديت يمسله عدس امطتو كسو دمو نچ دابو امطالاچو نا كذا سلطه يمنامن اندزي امطانا بقى انبلالاچو ልጆቹ እሺ ብለው ለመብላት ሲቀርቡ ሚስቱ ጥጋበኛ ነችና ዛሬ ዒድ አለችው ዒድ ቀን ቤቱ እኮ ዒድ ሰውየው በመስኮቱ ላይ የተደፋው ፉል ለማየት ብሎ ጎራ ቢል እንደዚህ አንድ ሌላ ምስኪን መጣና ከሲሚንቶው እኮ ነው ፉሉ የተደፋበት ሲሚንቶ በጣቱ እየላሰ እየላሰ እየላሰ በላውና አልহামዱሊላህ ብሎ ሲሄድ ነይ ያላት ነይስቲ ያላትና እስቲ ተመልከች ያላትና ስትመለከት እሷ የደፋችው ፉል በእጁ እያመጣ እየላሰ እየላሰ እየላሰ በላውና ጠገበ የውልሻላት አንቺ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ብቻ መታይ አንቺ የደፋሽው በእጁ የላሰ በላው ጠገበ ወሃ ጠጣ አልহামዱሊላህ ብሎ ሄዳለች فرجعت المرأة حقيقة الحمد لله እኔ ጤና ሞልተዋል ልጆቼ ጤና ሞልታችኋል አንተም ጤና አለ ቤታችን መስቱሪን ማሻአላህ የምንተኛበት ቤት አለን የምንለብሰው ልብስ አለን የምንበላው ምግብ አለን ምንድነው ጮማ ስላለመጣህ ብዬ ነው የተቆጣሁ ብላ በቃ አለቀሰች ነው ግን ሂጂ መጀመሪያ ከአላህ ቅርታው ሰጃላትና فقالت استغفر الله استغفر الله استغفر الله ግዜ ነቢያችን አንድ ውሳያ ነው የተውት ያ ዱንያ ነገር ሲመጣ አሉት ወደታች ወደታች ተመልከቱ ወደታች ወደታች ወደላቲ የአኺራ ነገር ሲመጣ ወደላይ ብቻይ ወደታች አቲ ይህ ነው ሚዛናችን እንግዲህ ለምሳሌ አንተ ደሃነ ካንተ በለጠ ደሃለና ወደታች ተመልከታ አንተ አንድ እግር ወሰደብኝ ብለ ታለቅሳለህ ሁለት እግር ወሰደበት ተመልከት እነት ልንገር አንተ መነጽር አርገት ሄዳለህ አይደለም አረ አለ መነጽር እኮ ለማየት አልችልም ትላለህ ሁለት አይኑ ያወረ ደሞ ተመልከት አንተ በዚህ አይነት ተመልከቱ የአኺራ ሲሆንስ እንዴ እኔ እኮ ዛሬ እንደ ሼክ ፉላን እኮ ነው ይሄንኩ አትበል መቼ ነው እንደ አቡበክር ሲዲቅ እንደ ዑመር የምደርሰው በል ወደ ላይ ነው የምታየው ይህ ሚዛኑ የሆነው ሰው በአዱንያ ሰዒድ ነው በአኺራም ሰዒድ ነው አለበዚያ ሴት የጎረበት ዋካየች ወንድ ያጎቱ ልጅ ትዳር ካየ ማይስተቂም አንሄድም على كل حال ትንሽ ከዘካት እንዳ እንትኑ ከዘካት እንዳንወጣ ምንድነው ያሉ ነቢያችን ሰለላም ዘካة الفطر طهرة للصائم من اللغ والرفث وطعمة للمساكين تمام طيب ከዛ ቀጥሎ وعند المالكية والشافعية ተመልከቱ ዘካة الفطر تجب على المسلم الحر الموسر وهو الذي عنده نصاب فاضل زكاة الفطر يميا وتقالو نصاب يالو نصاب مالت يزكاة تنسيهون نصاب مالت مقب لهو لسوست كان يميا مقبو نقر كالو مالت نو يقول نصاب فاضل عن نفقته ونفقة عياله وحاجته الضرورية أن ببيته يمي بلاو يمي تتاو كراي بيت يمي كفل بيت لما لاند سامنت لولة سامنت لاند ور يمي هون كالب ناقنزب يالو سو زكاة الفطر ياوت ألو هذا الكلام أهون يالكوت نقر مذهب واحد بيتشانا تشون دزيهالو اللي هم أبو حنيفة بس أبو حنيفة منالو والله زكاة الفطر يمي ياوت راسو يتشالي إنا ترفي اللو كراسو للا ترفي اللو نو زكاة الفطر يموجب بتالو ولكن عند المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور العلماء عند ذيك الحكم المالت نو زت أنا مست بمتو يمزت أنا بمتو علماء تشوغن لم يعرف شرط في وجوب صدقة أن يكون الكنو جن صدقة الفطر جن قديت هذا اللي مسويه يهول السامنت يعني ويجوز له ميقرمون قرت ملكته ويجوز له أن يأخذ الزكاة من الآخرين إذا كان فقيرا فهو جمهور العلماء أي هون مالو من يوم سو صدقة الفطر موطاتها اللبات هلو شي تقباب بان بزي طيب كذب هلا من لزمته من لزمته صدقة الفطر عليه أن يخرجها عن نفسه صدقة الفطر دمو عند زكاة وقته زكاة هون يلفنا وبالفوا ولسو السامنت زكاة ميوتا كجنزبونو لب بلو لينتو صدقة الفطر جن كجنزبو عدلم كمان نو كسويو نو أوكي كسويو سلهوني من عليه من لزمته صدقة الفطر عليه أن يخرجها عن نفسه وعن أبناء أبو حنيفة ليتي على حساب اللاتشو جمهور علماء مولي لها حساب اللاتشو من قالوا أني نزيه لجوتش تنانش لجوتش دها كهونو كاك ما قدام بفيتي على لجوتش دها كهونو يانتنا يمستنا ينزاتنا نش لجوتش دها كهونو ينسو بتشانو متاوت آلو أما الكبار العقلاء لتلالك أتشو أك ما قدام يدرسو لجوتش جن من الذكوري فليس عليه أن يخرج عنهم عند الأحناف ومالك بنزيه لتم أنتنو من يلالو تلالك كهونو أكما الدام درسو سرتو ميقبو كهونو قن إيان داندو يراسو صدقة الفطر موت أتالبتالو حتى ولو كانوا ضمن عياله وعاجزين عن الكسب يعني كان تسر ميقنيو أنت متقلبات شون كوان بيهون أكما أدام كدرسو يراسا شو هيدو كزام بلو صدقة الفطر يراسو موتات اللبات هلو مثل الطلبة مثلا تماريوش تمام والولد يتعلم صنعة مثلا عندو عند سكيل نقري ممار ويم تمرت بيت يمهيد قنك أكما أدام بلاي كوهوني صدقة الفطر أي وجب بهم أنت راسو نمياوت هلو لأن الأب لا ولاية له عليهم بعد البلوغ إذا كانوا ذكورا عقلاء. عند أباتكو يليجوها لفنتي مش شكموكو اسكي أكما أدام اسكي مدرسنا ونجي كذاب لايما راسو مشال اللبت جن وندوش كهونو نو سيتوشو جن اسكي متاقبا ينتهى لفنتنا الشي إنا اندزي يالو الأحناف إنا شيء من المالكية اندزي يالو. وقالت الشافعية والحنابلة بل تجب عليه زكاتهم إن كان ينفق عليهم لعجزهم عن الكسب. واستدلوا بحديث بأمر الصدقة عموما. طيب سلزي الشافعية وأحمد بن حنبل منالو تلالك بهونم تنانش بهونم بيتشلوم بايتشلوم لجوتشو اسكونو درس أنت متقلباتشو اسكونو درس أنت نهم التاوت الله تشوف صدقة الفطر لالو. إذن من دنو ملسو واندموش نهتوش هل قزي علماوشو بهلس يكفلو أنت كعلماوشو مساسابنا كعلماوشو على مقبابات لتوت أكفل لك أو تقلاتشو أنت لجوتشو هادلو أنت متامت عوار لم يكلبو خلاص من هاللبت بسو دار بياك هوني لأن سو أسر برنج السربر مدنش السربر السربرش عن روز السربرنا قفا بالأسرع مستبرنا ولا عند سو لمسالة أنت النامستهنا أرات اللي جوش قالو سلسا برنا متوطاو إزي بدم وده شكل شكل تقبالنا لهول ما وطالاتشو إيه عندنا. طيب يقول وعلى الأب صدقة ابنته ما لم تتزوج سيت ليش كهانش جن إن شاء الله السر سيت ليجوش قالو أنتن هلا في النتاتشو اسكمي أقبو تمام سواء أنا كانت صغيرة أو كبيرة. وهذا عند جميع العلماء سيت ليجكو هنج راسوانا تتشلم راسوانا تتشلم مچنو عندك أن راسوانا تتشلو نقر يلم مچنو كاقباج بالوانو هلا في النتوة كلا قباج أباتوانا النتوة هلا في النتوة شوى بالوا كفتات تملس ود ابات وانات وانو متمطاو سلازي كله غزي اندبندنت اتهونم سيتليج مليون دولار انكم ببنك بينورات كبرا تكبرا نو متنورو غنزب اوچي سري تاتري هوني انتن هجنا اندو كوندوش غات تسلفش ان شاء الله اثر قفرش امچي غنزب ايبالم اسك متاغبا درس اباتو اسر نو كزاكا قباش دمو بالوا سرنا جمتونو تفتاكا تملسش دمو ياباتو حالا فنتنا يبالوا حالا فنتي هنا لجوش كالات مالتنو سلزي بزي عينة سلزي سيتوش هل لقزي يوات ناوت الله شوالنجي النسو موتات واجب أدلم صدقة الفطر. طيب كزاكا طلو وأكثرية إيش معنى أكثرية؟ أكثر العلماء أهل الفقه يعني على أن الزوجة يخرج عنها زوجها وكذلك يخرج عن زوجة أبيه. عند وند مستو يسوها لفنت سلوانة عيد سمتا صدقة الفطر يراسونا يمستيا وطال إيه عندنا. طيب أباتو كالسوغا منوركو هنا ياباتو ميا وطال. طيب مستوس ياباتو مست اسو يا وطال لجو يا وطال. طيب أباتو كموتس مس يا باتو مستك قرچ حالا فينت وا لجونا ونا لجو يا باتو مست سرقة الفطر يا وطال. طيب يقول وأكثرية أهل الفقه أكثرية من أهل الفقه على أن الزوجة يخرج عنها زوجها وكذلك يخرج عن زوجة أبيه إذا كان ينفق على أبيه. أباتو كلجو سر هون ويمقلب كونه صدقة الفطر لجون مياوت او لمستم لجون مياوت امارتنا. ولو كانت الزوجة غنية زي لا يتملكتو سيتوج لجتوا عند مليون دولار ببنك بينورات صدقة الفطر لمن التوت ام بلو اي اتتأيكم يمتأيكو بالوانو. عجبا هذا والله. طيب بالوا منم سنتيم يلوم خلاص يدنا راسو بقر قد إلى يمتاو إنجي على وقت أمتلا ليش سوا بلا القلب أمتلا ليش سيتوا كونيش مليون دولار كباتوا ورسيتشو ببنك الله أدلم. طيب يا أخي من لا مبلا أتان والله إني من أقبلني قدي هنا كفل لك إن شاء الله كانت كفرة للجوتش مقبامتا يا ربيت كرايمة أبين تنش عن شبر أبدرين على ست أم ركفة كانت غنية لأن الصدقة تابعة للنفقة يهن عرفتنا قربان بيازو إني مستيالج مستيانا ميك قلب ما النو إنيني صدقة الفطر رمو لك كقلب أي الليم يقلب قداي سلهوني صدقة الفطر رمو لمستي إنين ما وطعو والأحناف يقولون إن الزوج عليها عليه لزوجته نفقة الزوجية فقط أنا أقول لك زي بزوج زي مذهب أبو حنيفة تنشي الليال الزي إن أبو حنيفة من لالو صدقة الفطر أي وجب بتم ألا بتشانو يوجب بتم لكن أكثر العلماء صدقة الفطر يوجب بتم ألا بموجب بتم لالو طيب ويجب على القادر أن يخرج الصدقة عمن يعوله وينفق عليه وجوبا مثل عبده الذي يخدمه صدقة الفطر رمون دموشنا هوتوش لم تقلبه سونا واجبه لمثالي يانت سراتنيا تمام يانت لج إناته أباته ببيته هونو ميقلبه سو هلو صدقة الفطر يمتوت أبت أنتنه إلال أما الخادم الحر الذي يعيش بيننا الآن فيه قولان سراتين يوغن سرتو يميهد كهوني عندنا أنت مثلا أنت هلا تشوم عندو كلير كهوني سرال عندو دومو صحافي هوني سرال عندو دومو أكاونت هوني سرال عندو دومو شوفير هوني سرال أدلا إشي سرتو يميهد سو كهوني جن علماء تشوب هولو التكفلو ياو أسريونا ميكفلت ويس السنة ميكفلو صدقة الفطر قال يقول صدقته على نفسه إن كان قادرا أن العلماء شمنالو لا راسو دمستنيانو هدو راسو صدقة الفطر لا راسو موت أتلبتالو وقول يقول إن التزم المخدوم بنفقته لزمته صدقة الفطر للو شمنالو طروه هساب ستو لمثال إني أبو أنيس درجت الله ويم أبو أنيس هبت أمنه أدلم وده بيته هجي سر الله دموزي عند شبرنو جن مغبي منيتاي متطي اندزي هولو كابو انيس نو ابو انيس من يارغلنيال يا بلانيال يا اسو يمقلب كونه صدقه الفطر كسو مهون علبت كني الا وطعم كني اوط الله يهم بتام طور ميزان نونا يهن بن كان يامر باخراج الزكاه قبل الغدو للصلاه ينمو بتنقق علبن صدقه الفطر كصلاه بفيت نو ميوطاو صدقه الفطر كصلاه العيد كالوطا صدقه الفطر ايهونم اوكي طيب يقول امر بزكاه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة نبياتشن تأزازة سالفوال صدقة الفطر يمسد كصلاة بفيتنو بارغن صدقة الفطر حقنا دنبو ياتناكك أهون ما نبو حديثنو من دنو السو قال العلماء أو الصحابة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أولا طهرة للصائم يا يصوموا سو كبزو من اللغو والرفث وطعمة للمساكين لمسكين دمو بزاقزي يبلال عندها بتام سيبلا سيتطا يولال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة تمام كصلاة العيد بفيت ياوطات الله عند صدقة الفطر أدرغو يقبلاتال ومن أداها بعد الصلاة كصلاة الجمعة كصلاة العيد بهالا ياوطاتس فهي صدقة من الصدقات ترى صدقة نونجي صدقة الفطر على وطهم ان الوالد تمام سلازي كصلاة العيد ما لف يلبتم لمثال ان لنغراچو ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ አሜሪካ ሆኖ ይጠይቃል እዚህ ያለነው ሰዎች እኮ 10 ሰዎች አለንና የኛ ሰደቀተ الفطر እዚህ አሜሪካ ወይም በሃዋይ አይላንድ ደሃ ስለሌለ ሰብስበን ወደ አገር بنልከው ይላሉ ይሆናል የሚሆንበት ግን መመጀመሪያ ደረጃ ሰደቀተ الفطر በገንዘብ አይሰጥም ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች ሰደቀተ الفطر 90% ዑለማዎቹ በገንዘብ አይሰጥም በእህል እንጂ በሚበላ عند الاحناف ابو حنيفه بس በገንዘብ ብትሰጥ ይሆናል ይላሉ على كل حال ሁሉ ግዜ በፍቅህ ወንድሞች ያንድ ሰው አይደለም የምንወስደው አብዛኞቹ ዑለማዎቹ جمهور العلماء ይላሉ አንዳንድ ግዜ ደግሞ ጦስቱ መذهبنا جمهور العلماء ለሽልማት ዋ ያኒ ዘካት በታወጣበት በታወጣበት የራስዋ ጉዳይ ነው አይወጅብበትም አሉ አቡ ሐኒፋ ብቻቸው ነው ይወጅብበታል ያሉ ስለዚህ እዚህ ላይ ምን እንላለን ያኒ صدقه الفطر كصلاه በኋላ ከወጣ አይሆንም فالحديث يدل على ان من اخرجها من اخرها عن صلاه العيد فانها لا تعتبر زكاه بل تعتبر صدقة من الصدقات قال صاحب الروضة وهذا يدل على أنها لا تجزئه بعد الصلاة كصلاة بهالا كوتا أيهن العلماء وشو طيب كذاك الطرق ويقول المالكية وهو مشهور مذهب في مذهب أحمد يجوز تقديمها يوما أو بعض يوم يهدمو بزوء علماء وشو يالو ثنو ለምሳሌ 28 29ኛ رمضان 29ኛና 30ኛ ከዚህ ልትጀምር ትችላለህ ለምሳሌ ዛሬ 29ኛው رمضان ነው ዘካተ الفطر መስጠት ይጀምራሉ በሳውዲ አረቢያ አሁን ብታይ 29ኛና 30ኛ ሲሆን መንገዱ መርገጫ ያለው ስንዴ የሚገዛ ዱቄት የሚገዛ ሩዝ የሚገዛ ተምር የሚገዛ ዘቢብ የሚገዛ ያኒ ሰደቃ ለመስጠት ማለት ነው እና 29ኛው 30ኛ ደሞ ወሩ 30 ከሆነ ደሞ እለት 30 ደሞ ታወጣለህ اخر يوم يوم العيد كصلاه بفيت ይወጣል ማለት ነው ተግባባን በዚህ ወንድሞች طيب ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ከሰላት በኋላ ማረግ የለብንም يقول الواجب اخراجه في او الارز او الزبيب او الاقط الذين ناتشو انغدي صدقه الفطر من ناوطا ايت مغب نو فتفت يلوتال عند عند غزي ويم اقط معنات بنيا يتوقع ادلم يقول اللبن المجفف بدسمه يعني لبن تمر ويمتمر او نحو جاء من غالب قوت البلد يوم الوجوب يعني بزو حزب يميبلاو نجر ايته كذا ما وطات نوالو طيب قال ابو حنيفه ومالك والشافعي إن زكاة الفطر تؤدى وتخرج حيث يكون من تخرج عنه. لا أجر لمثالي بواشنطن دي سي ياللاتشو سووش زكاة الفطرة شو بزا يلو دهوش مستقنو ياللباتشو بزا بواشنطن دي سي يلو دهوش تسد الله. أكثر العلماء يقولون هكذا، فلو أخرجها إنسان عن نفسه وهو بالقاهرة لمثالي أندو بكايرو أجر هنو لراسو صدقة الفطر يا وطن، مثلا أعطاها لفقراء القاهرة بقاهرة ميقنيو دهوتش ستال. فإن كان أولاده بالكويت السو بكايرو نيالو مستنى لجوتشوغن بكويت نيالو وأخرج عنهم فإنه يخرج عنهم حيثهم بكويت سلالو ينسو صدقة الفطر بكويت موت أتالبت. إني بكايرو نيالله يراسي صدقة الفطر بكايرو أوت عنه. لمثال إني بكايرو نيالله مستيرنا لجوتشي بأمريكا نيالله سلزي أنشي مستي يانشنا يسوس لجوتشي صدقة الفطر إزا أوتش إلا تالله إني دمو إزي هوت عنه إلا لهنا إيان داندوسو باللبت بوتا هوت عنه. فإن كان أولاده بالكويت وأخرج عنهم فإنه يخرج عنهم حيثهم فيخرج زكاتهم لفقراء الكويت، وهكذا توضع الزكاة حيث يكون المؤدى عنه. يعني زكاة موت قالت ما نو الزاقر يلبت يا وطال إلا هون exception متى إلا إيش يعني أن يكون في بلد آخر قريب ذو رحم أو محتاج أكثر بزكاة دالنوي هنا قرنق صدقة الفطر لمستت الزيب اللي هبت أقر مسكين يلوم لا كودي للا أقر قالوا مسكين لكن يباس مسكين بأقرات جنيه اللو لا كودي أقر. طيب مسكين الزي اللو بتقام مسكين وش ناتشو بأقرات جنيه اللوم بتقام مسكين وش ناتشو لكن بأقرات جن زمدو جيه اللو اشي ودا أقر لكن لوالا سنتون واندموش سوست درجة هونوال إني بالله هبت كثما فقراء كالو ودا أقر ملاكو أي بجم أي تقبعين نتي اللو أنت والله ألو دخوش ألو زيه جن يباس دخوش جن بأقرات جن يالو لاكو إشي سوستنيا الزيهم كباد بهنتي الله تشوالو بأقرات جنم كباد بهنتي الله تشوالو جن زمودة تشيالو بأقرات جنو ودا أقر لاكو يهنو قدي سوستنتنو. طيب أهون مني لك الزكاة تلو سقوط زكاة الفطر. زكاة الفطر يما يوجب بيت ويم عفو يتبال سو ألي استنبب من مات ممن وجبت عليه زكاة الفطر قبل أدائها ولم يوصي بها سقطت عنه عند أبي حنيفة ومالك، وإن أوصى بها أخرجت من ثلث ماله مثل سائر الوصايا. النزيه لث مذهب من لالو لمثال إسلاماوي تموتج شي بفيتي سلالش نج إسلاماوي الله يرحمنا الله يرحمنا ببالالي عندنا سوش كوي تنقط قالو أنه كونو زي برياد من قالو تاك قال يا محمد قالو الله يرحمك قالو لا انت أرقل له بلو الله يرحمك سيلو لا انت يرقو ما كان من أباتي لا انت يرقو ألو والله لني يرقو إن شاء الله بلين يستي الله يرحمك بلين يالو سبحان الله أنا سو عند سد بي يوسدوا الله أنا لم دي اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الرحيم أنا لم قلنا الزيلة عند سدب هنا يكربار دمو للا ليش دمو يا رجل اتق الله تلو يسد بنيا للا سدبنا عندي بسورة الأحزاب تمركت سورة الأحزاب عند تجمرا ليش يا بيو الله انفرا انقري نبي نبيات الله انفرا يتبالو أنت مانا الزي دمو الله يرحمك سلو لا لا انت يا رجل له انت دمو منا مني لوان النبلستي الله يرحمها إن شاء الله في الدنيا والآخرة حيا وميتا الله እህታችን እስላማዊች ሞተችና ውሳያ ተወች ውሳ ሰለቀተ ልፍጥር አውጡልኝ ብላ ከሞተች ወይም ደሞ ውሳያ ሰለም ይውሲ ውሳያ ካልተወ ይላል بها سقطت عنه صدقة الفطر الله عفو له ወይም ታሞ ረስቶ ነው የሞተው ማለት ነው هذا عند ابي حنيفه ومالك وين اوصى وساك كጻፈ ግን كن ከገንዘቡ ከገንዘቡ ከዛ ثلث ገንዘቡ صدقة الفطر መጀመሪያ እናወጣለን ከዛ በኋላ ነው ምክንያቱም የአላህ እዳ ነው የምስኪን ነገር ስለሆነ እናወጣለን وقال الشافعية واحمد ሁለቱም መذهب ደግሞ ምናሉ تخرج من تركته وإن لم يوصي بها وصية بصفم بايصفم يعني زكاة الفطر أو تتنو يمنك أبرو سويو زتا وينمك أبرو سنمتا كبرنو سنمتا ما نوم يستوسو سبحان الله عيد كان يموت سو ويم نجا عيد سبال يموت سو من لو صدقة الفطر أو توتو على وط أمبلو مياسب من لو يلم لكن ما سبع اللبن لأن صدقة الفطر فرضنا وكتب عليه لجوكو موتو ومسويوكو موتي جنزب توتونو يموتو إن شاء الله أسر بربي نعم وهذا الخلاف يشمل من وجبت عليه الفطر عن نفسه أو عن من يعوله وينفق عليه نعم سلزي الأحوط إن لا لنا هنم أحوط مالت يعني كخلاف الموتات كتفلقة يعني ترونتن يعني كلما شوية تسمع مبت نقر كفلق كانت أو طالت بزو قنزة بعد اللهم أباته يا هل موتو يا سلا سابر يا أرات يا أربع بر نزي سرقة الفطرة تاوت أم تاوت الله هنجي سيزي بزو شكا شكا مي أساس بنقر هذا اللهم نقر طيب إذن تصرف صدقة زكاة الفطر عند مالكية وعند عند مالك للفقير والمسكين دون سائر الأصناف الذين تصرف لهم زكاة المال وقال غير مالك تصرف لمن تصرف له زكاة المال وسيأتي الكلام عنه بعد هذا أكثر العلماء وندمش بزوع علماء من لالو صدقة الفطر من ناوت أو لمسكنا في الفقير دلم للنسو بيتشا دلم يمنا وطاو صدقة الفطر للنزا الله تقصاتشو سمنتناتشو زكاة يمستو سنتناتشو اندموش سمنتا دلو ماني نقرنيال الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل النزي سمنتناتشو انا صدقة الفطر دمو كان نزي سمنت عندو كاقنيه ستو تسافري سو كاغنيه من مغب يللو ستو عند جهاد في سبيل الله ميادرغو بجهاد في سبيل الله يالو يميبلاو كات بزعيد ستو يبلا انا انذي 8 للناسو نمي ستو انا العلماء شو كن لا لفقيرنا لمسكين بيتشا نو سلازي كخلاف نموطات اهونم للناسي 8 يتتقسوت عندو كاغنيه صدقه الفطر ست الله معناتنو ولا يجوز دفعها للذمي للذمي ذمي مالت عند كريستيان ويم عند يهودي بسلام منجستا يعني تتقطو منر صدقة الفطر يستم لكافر طيب مثل زكاة المال نعم خلاص ولا يجوز بالمال إلا عند أبي حنيفة صدقة تدرمو بغنزب أنا وطعم وندموش غنزب لمسالي يا أمس سوتش أسرامس بر يمشت كونا سندي بسندين ومتشت عشونجي بغنزب أي ستم إلا عند أبي حنيفة إلا له نا إزارة مرتاشين قديه إزيه ياسكومال سل زكاة الفطر نبر سل زكاة الفطر تقلال لا أتقلالا زاريج الرسنال لم يمتعو سامنت إن شاء الله إن الزه سمنت بثنتنا ونو نقديها هون وندموشنا هوتوش لما توسام تيم الست أو يزكاة درس بتقام عن قب قابينو لمن مسلاتشو لمن النست ዘካተ ልፍጥር ዘካተ ልፍጥር ሳይሆን ተክላላ ዘካቱ ለማን እንስጥ? እዚህ ነው ተክላላ ሰዎች የሚሳሳቱ። እዚህ ነው ለማን ይሰጥ ዘካት? ዘካተ ልፍጥር አይደለም። ዘካተ ልፍጥር خلاص እንደ አንድ ፖርሽን አልፈነዋል። ዘካት የሚባለው ለማን ይሰጣል? ለማይሰግድ አይሰጥም፣ ለካፍር አይሰጥም፣ ለሙሽሪክ አይሰጥም፣ ለወጣት ሆኖ አልሰራም ያለ አይሰጥም፣ አባካኝ የሆነ ገንዘብ ሰካራም የሆነ ሰው አይሰጥም። تمام የሚያይሰጡ ሰዎች አሉ፣ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እሺ ለማን ነው የምንሰጠው? እነዛ ስምንት ስም እነማን ናቸው? ይህ የመጣው ሳምንት ደርሳችን ይሆናል። አሁን ግን አንድ ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት ከሩብ ጊዜ ስላለን ለጥያቄዎች በር እንከፍታለን ኢንሻአላህ። የዘካ